بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية خطاب للرجال، وأجمع العلماء على ما تضمنت هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة. فالزوج إما يرث النصف أو الربع، والزوجة إما الربع أو الثمن، فهذا أمر متفق عليه، وأمور الميراث قد جاءت في كتاب الله تعالى. يقول ابن جزي أن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة، يعني ربعها أو ثمنها، إذا كانت واحدة تأخذه كله، وإذا كنا اثنتين يقتسمنا الربع أو الثمن، وإذا كنا ثلاثة يقتسمنا، وهكذا، وإذا كنا أربعة. قال: ويقسم بينهن إن كنا أكثر من واحدة، ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء خلافا لابن عباس. العول لما يكون عندنا عدة وارثين فيأخذون، فيأخذ من هذا يأخذ من هذا، يعني تكون على الأسهم، قد تكون مثلا 24 سهم فيضطر أن نجعلها إلى 27 مثلا، فيأخذ من الجميع خلافا لابن عباس. فابن عباس قدم ما قدمه الله في كتابه، فإنه لا يقول بالعول. فإن قيل لي ما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة، يعني في الصفحة السابقة في الدرس السابق ذكر من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأيضا هنا كرر هذا. يقول هنا: فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة، ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين، فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، وكل واحد قضية على انفرادها من حيث التأنيث والتذكير، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة، بخلاف الأولى فإن الموروث فيها واحد واحد ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأباه، وهي قضية واحدة، فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة. ولو سأل لماذا كرر ثلاث مرات، نقول كرر ثلاث مرات لأجل تأكيد أمر الوصية، وأن الإنسان ينبغي أن لا يضيع حق الوصية، فالوصية فيها حق لله وحق للميت وحق للموصى له. وإن كان رجل يورث كلالة، قال الكلالة هي انقطاع عمود النسب. من عمود داء النسب؟ الأبوة والبنو هما عمود داء النسب، فالكلالة شيء خارج، يعني لا ولد ولا والد، وهو خلو الميت عن ولد ووالد، هذا هو الكلالة. ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث أو على الورثة أو على القرابة أو على المال، فإن كان للميت فإعرابها خبر كان ويورث في موضع الصفر، أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث، أو تكون كان تامة ويورث في موضع صفر وتكون كلالة حال من الضمير، وإن كانت للورثة فهي خبر كان على حذف مضاف تقديره لا كلالة، أو حال على حذف مضاف أيضا، وإن كانت للورثة فهي مصدر في موضع الحال، وإن كانت القرابة فهي مفعول من أجله تقديره يورث من أجل القربة، وإن كانت المال فهي مفعول ليورث، وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تاما ويورث في موضع الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها. وله أخ أو أخت، المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ مع الآية 76 بعد 100، لما تقرأ الوارد في هذه الآية الكريمة الآية 11 مع الآية 76 بعد 100، وترى أن ذاك النصيب أكثر دل على أن المقصود هنا بالأخوة لأم. وقرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخت وله أخ أو أخت لأم، يعني قرأها من باب التفسير، وذلك تفسيرا للمعنى، فلكل واحد منهم السدس. وذلك الأخوة لأم إذا كانوا مجموعة يشتركون بالثلث، وإذا كان واحد ماذا يأخذ؟ يأخذ السدس. وهذا الموطن الوحيد في الميراث يتساوى الرجل مع الأنثى بالمقدار، وهم الأخوة لأم. لماذا؟ لقلة النصيب المذكور لهم، فلكل واحد منهم السدس. إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس، وكذلك إذا كانت الأخ للأم واحدا. إذا كانوا أكثر من شركاء في الثلث، يعني فرضنا مات ميت وليس وهناك أخ وأخت لأم، هي تأخذ السدس وهي أخذ السدس. إذا كان ثلاثة أو أكثر يشتركون بالثلث وهكذا، فهم شركاء في الثلث. إذا كان الإخوة لأم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى، لأن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم ولا خلاف في ذلك. غير مضار منصوب على الحال والعامل فيه يوصي، ومضار اسم فاعل. يعني هناك ثلاثة شروط للوصية: أن لا تكون لوارث، أن لا تزيد على الثلث، أن لا يقصد بها المضار. قال ابن عباس: الضرار في الوصية من الكبائر. ووجوه المضار كثيرة، منها الوصية لوارث. لماذا الوصية لوارث من وجوه المضارة؟ لأنه هذا وارث، ربنا أعطاه الحق، فلما توصي به أنت تكون قد أعطيته أكثر مما يستحق، والوصية بأكثر من الثلث. فربنا أجاز الإنسان أن يوصي، وهو التصدق بمال الإنسان بعد وفاته، لكن شريطة أن لا تزيد على الثلث، وبالثلث فرارا عن وارث المحتاج. قد واحد يوصي بالثلث لكن حتى يفر عن وارث محتاج حتى يحرمهم، فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على ثلث اتفاقا. واختلف هل يرد الثلث على قولين في المذهب، أي مذهب المالكيين، يعني فرضنا أوصى بأكثر من الثلث يرد الزيادة، بقى هذا الثلث القصد بالضرار هل يرد أم لا يرد؟ فيه قبال لأهل العلم، والمشهور أنه ينفذ. وصية من الله مصدر مؤكد لقوله وصية من الله، ويجوز أن ينتصر بغير مصدر، يعني ربنا يوصينا وصية. طبعا الآية السابقة بدايتها يوصيكم الله، فيها أيضا فريضة من الله. إذن هذه الموارث هي وصية من الله، وهي فريضة من الله، وهي وصية من الله. فهذا كله تأكيد حتى لا نتلاعب بالميراث ونعطي كل حق حقه. ثم جاء التهديد بعد هذا الشيء حينما قال: تلك حدود الله. تلك حدود الله إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. ومن يعص الله ورسوله، الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار. مذهب أهل السنة والجماعة على أن المعاصي لا يكفر بها الإنسان، والكبائر تغفر بالتوبة وبرحمة الله وبالشفاعة. وذهب المعتزلة إلى أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، وقال بأنه في النار مخلد في النار، فهم ناقضوا أنفسهم بأنفسهم. أما الخوارج فقالوا بتكفير صاحب الكبيرة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر، لكن ماذا قال: وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار، باعتبار أن يعني ابن جثي له بعض الأشياء التي يخالف فيها منهج أهل السنة والجماعة في أمر الاعتقاد. يأتينا الفاحشة، هي هنا الزنا، من نسائكم أي من المسلمات، لأن المسلمة تحد حد الزنا. وأما الكافر أو الكافر فاختلف هل يحد أو يعاقب. فاستشهدوا عليهن. هذه لما كتبت أخطأوا في كتابتها. قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هذا المحقق محمد بن سيد محمد مولاي قد أخطأ في ذكر كتبها فاستشهدوا عليهن، فاستشهدوا أربعة عليهن أربعة، يعني أخطأوا في الآية في رسمها خطأ في غاية الخطأ. قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد. هذه القاعدة تقول: يختاط في الدماء والفروج ما لا يشاط في غيرها ولأجل الستر. وقيل يكون شاهدان على كل واحد من الزانيين، فامسكوهن في البيوت، كانت عقوبة الزنا الامساك في البيوت. ثم نسخ ذلك، لماذا نسخ ذلك؟ باعتبار من باب التدرج في الأحكام. ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا، وهو السب والتوبيخ. وقيل إن الامساك في البيوت للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما، ورجحه ابن عطية. طبعا ابن جثي ينقل ابن عطية كثيرا ويعتمد عليه كثيرا، ورجح ابن عطية وابن الفرس بقوله في الامساك من نسائكم وفي الأذى منكم. ثم نسخ الامساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. فأما الجلد فمذكور في سورة النور، أما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز الإسلامي وغيره، أي مثل الغامدية، وأيضا زوجة هذا الرجل الذي كان ابنه عفيف عند رجل. فأعرضوا عنهما، لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب وهو ترك الأذى، باعتبار له تاب يعني ذهب المقتضي لتأديته. ثم قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي يتوب الإنسان في حياته. فقال إنما التوبة، أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة. وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. وقال أبو المعالي: يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به. يعملون، قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يعملون السوء بجهالة، أي بسفاهة، باعتبار أن الإنسان لا يعصي الله إلا وهو جاهل بعظمة الله، جاهل بقدرة الله تعالى، جاهل بما عند الله تعالى من العذاب، جاهل بما عند الله من الرحمة التي هيأه لعباده الذين يحصرون أنفسهم عن المعاصي، أي بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية. وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية. قال أبو العالي: أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة، سواء كان حمدا أو جهلا، يعني جاهل ما يؤول إليه الأمر. ثم يتوبون من قريب، قيل قبل المرض والموت، وقيل قبل السياق يعني ومعاينة الملائكة. يعني لا تقبل توبة الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم، تقبل توبته إذا تابه في حال القدرة. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الغرغرة. ففيها معنى أن الروح تسحب من جسد من الإنسان كاملا ثم تخرج منه. وليست التوبة الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة، وهي معاينة الموت. فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فقوله أعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين، بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعذابهم مقيد بالمشيئة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء. قال ابن عباس: كان في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاءوا تزوجها أحدهم والعياذ بالله، وإن شاءوا زوجوها من غيرهم، وإن شاءوا منعوها التزوج. فنزلت الآية في ذلك. فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال. هذا وجه المناسبة حينما ذكرت هذه المسألة عقب آيات مواليد. وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها. وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. يعني هل وجدنا والعياذ بالله من يمنع أخته من الزواج حتى يرثها لما تكون هذه غنية قد ورثت من أمها أو من أبيها. ولا تعضلهن معطوف على أن ترثوا أو نهي والعضل المنع. قال ابن عباس أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته، إلا أن قوله ما آتيتمهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات. وقال ابن عباس أيضا هي في الأزواج الذين يمتكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بطلاقها، وهو ظاهر اللفظ. نعم. ما آتيتمهن، ويقويه قوله وعاشروهن بالمعروف، فإن الأظهر فيها أن يكون في الأزواج وقد يكون في غيرهم، وقيل هي للأولياء، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل الفاحشة هنا الزنا، وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صدق أو غير ذلك من مالها، وهذا جائز على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة، إذا كانت المرأة هي التي أتت بالضرر ويحق له أن لا يطلقها حتى تدفع له المال ذاك الضرر. وهذا مر عندنا في صحيح البخاري أن زوجة ثابت بن قيس بن شماس لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ثابت بن قيس لا أعيب فيه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أخاف أن أقصر في حقه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قال نعم، يعني تعطينه المهر الذي دفعه؟ قالت نعم. فقال لي ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال وزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معها، فإذا زنت يحق له أن يأخذ الفداء حتى يطلقها. فإن كرهتموهن، الآية معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر. فالمرأة إذا كرهت منها خلق عليك أن ترضى منها خلقا آخر. وقيل الخير الكثير الولد، قد تجد لك ولدا صالحا. والأحسن العموم، وهو معنى قوله لا يفرك مؤمن لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ثم جاءت هذه الصفحة التي بعدها، لا أدري أن أقرأها، نقرأها بإذن الله تعالى. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، وهذا فيه جواز أن يكون المهر كثيرا، وإن كان أفضل النساء صدق أفضل النساء بركة أيسرهن مهورا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني إنسان قد يطلق زوجته لسبب ما ثم يتزوج غيرها لأن صارت الأولى لا تناسبهم، وآتيتم إحداهن قنطارا، أنتم قد دفعتم لها مهرا كثيرا، لا يحق لك أن تأخذ مما أعطيتها، فلا تأخذوا منه شيئا، طلقتها خلاص طلقها على السنة وأعطها حقها كاملا. ثم هنا قال فلا تأخذوا منه شيئا، ثم كررها قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني إياكم أن تأخذوا المال. ثم جاء أيضا مرة ثالثة قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني كيف تأخذونه وقد حصل ما حصل من أمر الزوجية، وهي لا تحل ثيابها لأحد ولو أعطاها ملك الدنيا، فكيف أنت تأتي الآن تطلقها وتريد أن تأخذ المال؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا كل زواج ليس ميثاق غليظ ليس بالزواج، ما يسمى بالمسيار، يذهب الإنسان إلى بلدة شهر شهرين يتزوج ثم لما يرجع يطلق، هذا ليس بالزواج، وهذا أشد من الزنا. نعم. وهذا يحصل كثيرا من أولئك الذين كثر عندهم المال. والبدعة التي ابتدعها بعض أهل العلم ما يسمى الزواج بنية الطلاق، هذا لا يصح، لأن الزواج بنية الطلاق ليس بالميثاق الغليظ. ثم بدأ الكلام عن المحرم، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا يجوز الإنسان أن يتزوج زوجة أبيه. ثم ذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم الأم محرمة، وبناتكم البنت محرمة، وأخواتكم الأخت محرمة، وعماتكم العمة محرمة، وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهي أم، والأم التي ولدت هي أم. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، هاي الربيبة سواء كانت في حجرك أو ليست في حجرك لا تحل. الربيبة هي بنت الزوجة، أن تتزوج امرأة أرملة ولديها بنت، في العم الأغلب الأصل أين تكون؟ في حجرك وفي رعايتك، وبعضهم يبعدها أو يكون قد أهل الزوج قد أخذوها، هاي تحرم عليه سواء كانت في حجرها أو ليست في حجره. فهذا القيد ليس قيد شرطي بل هو قيد أغلبي. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذا قد دخلت بأمهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إذا لم تكن قد دخلت بالأم. ولذلك قاعد يقول الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. وحلائل أبنائكم، حليلة الإبن سميت حليلة لأنها تحل لها، تحل له ثيابها وتحل معها في الفراش وتحل معه حيث سافر، وهي حلال عليه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الابن الحقيقي وليس الابن بالتبني. ولذلك زيد كان يقال له زيد بن محمد ليس بالتبني، ولما طلق زيد زينب أمره الله تعالى أن تزوجها حتى يمحى ما يذكر عند الناس هذا، وأن تجمع بين الأختين. الجمع بين الأختين لا يجوز لأن فيه قضية رحم، لأن زوجتان لشخص واحد يسميان بالضرائر حتى لا توقع على الأرحام، إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. يعني الشيء الماضي ربنا يحاسبنا على الشيء الذي شرع الآن وليس على الشيء القديم. وإن أردتم استبدال زوجنا الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى، إن أراد أن يطلقها ثم يتزوج أخرى. وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج. وقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقول في البقرة فلا جناح عليهما فيما افتدت في، أي أخذوا بالعموم. وقال قوم هي ناسخة، والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة، فإن جواز الفدية على وجه ومنعها على وجه فلا تعارض ولا نسخ. قنطار مثال على جهة المبالغة، القنطار هو المال الكثير وقيل هو 1000 دينار، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب عن ذلك. عمر بن الخطاب أراد أن يسعر فناقشته امرأة في هذا، فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ كل الناس، وأخطأ رجل أخطأ كل الناس، نعم أصابت امرأة أصابت رجل أخطأ كل الناس أفقه منك يا عمر. هذا من تواضعه أن استدلت بالآية وأتيتم إحداهن قنطارا، فدل على جواز أن يكون المهر كثيرا. أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عن الجماع، ميثاقا غريبا قيل عقدة النكاح، وقيل قوله فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، وقيل الأمر بحسن العشرة. بسم الله. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده، فنزلت الآية تحريما لذلك، فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفروا سواء دخل بها أو لم يدخل. فالنكاح في الآية بمعنى العقد، وما نكح يعني النساء، وإنما أطلق عليهن ما وإن كن ممن يعقل، لأن المراد الجنس. فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا، فحرمه أبو حنيفة وأجازه الشافعي. الشافعي اعتبار جازه اعتباره ليس زواجا شرعيا، فهي ليس زوجة أب المزني بها. وفي المذهب قولان، واحتج من حرمه بهذه الآية وحمل النكاح فيه على الوطء، يعني وليس على النكاح الشرعي، حمله على الجماع. وقال من أجازه إن الآية لا تتناوله، إذ النكاح فيها بمعنى العقد. إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفي عنه فلا تؤاخذون به، يعني حتى لا يأتي إنسان ويلوم نفسه في أمر قد فعله في الجاهلية باعتبار أن الإسلام يجب ما كان قبله. إن الله قد تقول لماذا ذكرت، ونحن نعلم أن الإسلام يجب ما قبله لكثرة ما كان يحصل من هذا. ويدل على هذا قوله إن الله كان غفورا رحيما إن لم يحاسبهم الله عليه، بعد قوله إلا ما قد سلف في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين. قال ابن عباس كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، وقيل المعنى إلا ما قد سلف فدعوه، وقال الزمخشري المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم، وذلك غير ممكن، فالمعنى المبالغة في التحريم. إنه كان فاحشة ومقتا، كان في هذه الآية تقتضي الدوام، يعني ليس هذا تفيد الاستمرار هنا، كقوله إن الله كان غفورا رحيما، فربنا كان غفورا رحيما وما زال غفورا رحيما، ويبقى ربنا هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وقال المبرد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصوبا، يقول هي زائدة كيف زائدة وهي قد عملت بالإعراب، وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، دلالة على أن هذا من أقبح الزنا، إنه كان فاحشة ومقتا. حرمت عليكم الآية معناها تحريم نكاح من ذكر من النساء، والنساء المحرمات على التأبيد، يعني هناك نساء محرمات على التأقيس مثل الأختين، وهناك على التأبيد مثل المحرمات بالنسب وبالرضاع. قال ثلاثة أصناف بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة بسبب الزواج يعني. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت وأصوله ما علت، يعني الأم والجدة وأم الجدة وهكذا، فصولها من فصل منها يعني البنت وهكذا، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه، فهو لما يكون فصول أو كذلك فصول الأب وفصول الأم. أمهاتكم يدخل فيه الوالدة، والجدات من قبل الأم ومن الأب ما علوا، يعني إلى حواء. نعم. وبناتكم يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلنا مهما بعد الأمر. وأخواتكم يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم كله داخل أخذا بالعموم. وعماتكم يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد، هذه أخت الجد من هي عمة الأب، لأن عمة الأب عمة للابن سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وخالاتكم يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدة ما علت، سواء خالته الحقيقية أو خالته أمه سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وبنات الأخ يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم فهو تنعمها. وبنات الأخت يدخل فيه كل من تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، باعتبار هو هذا الحليب الذي أصبح عند الجنين قد تكونت منه خلايا وصار هذا جزءا منها كأمه التي ولدت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، شوف الآن لما نأتي إلى رضيع رضع من أمرها صار ابن لها، لما نفحص الدي أن أن يتوافق، لكن لو فرضنا عندنا رضيع قبل السنتين وتبرعت له امرأة بالدم هل يصبح ابنا لها تحرم عليه؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الدم لا تتكون منه خلايا، كريات الدم الحمر تعيش في جسم الإنسان 120 يوم ثم تموت، فهي لا تنتج نفسها لأنها ليست فيها خلية. ذكر تعالى صنفين، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما الأم والأخت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني مثلا فرضنا عندنا شخص رضع من امرأة تحرم عليه لأنها صارت أمه، وتحرم أمها لأنها صارت جدته، وتحرم أختها لأنها صارت خالته، زوجها بمثابة ماذا لهم؟ بمثابة أب، وهو هذا الفحل صاحب اللبن، فلولا هذا الفحل لما أصبح عند المرأة اللبن، إذ جامعها وبعد الجماع 40 أسبوع أو 42 أسبوع أصبح غدة تنتج الحليب بسبب الفحل الذي خصب الذي جامع المرأة وخصب البويضة، فبعد مدة صار ينتج الحليب. ولكن إذا هذا الفحل عند بنت من غير امرأة، من غير هاي المرأة اللي أرضعت شو اسمها، تصبح أخته. لماذا؟ لأنها ابنة أبيه وأم الأب، تصبح أيضا جدته وهكذا، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وتفصيل ذلك يطول. وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية. وأمهات نسائكم المحرمات المطاهر أربع، وهن زوجة الأب، زوجة الأب لا يتزوجها الإنسان، وزوجة الإبن لا يتزوجها الأب، وأم الزوجة لا يتزوجها الزوج، وبنت الزوجة أيضا. نعم. فأما الثلاث الأول تحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها دخولا حقيقيا، فإن وطئها يعني وطئ الأم حرمت عليه بنتها بالإجماع. هي على القاعدة بأن العقل على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وإن تلذذ بها بما دون الوطئ فحرمها مالك والجمهور، وإن عقد عليها ولم يدخل بها لن تحرم بنتها إجماعا، وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب، أخذا بالقاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هو حديثه بمثابة قاعدة. وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها، فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة، يربيها وينفق عليها ويحسن إليها، مثل الكن، تسمى كن لأنه يكنها ويحفظها ويحسن إليها لأنها زوجة ابنه. وقوله اللاتي في حجوركم على غالب الأمر، يعني غالب الأمر مثلا ما يتزوج امرأة وعدها بنت تكون في حجره، هذا الغالب، إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا، هذا عند الجمهور من العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره، وهذا أيضا مذهب ابن حزم يرحمه الله تعالى. اللاتي دخلتم بهن اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة ولم يشترط في تحريم غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك. شوف، من عقد الإجماع الآن لا يحق لنا أن نأخذ رأي علي ونخالف الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع قد صار ماذا؟ قد صار سبيل المؤمنين. وسيأتينا في هذه السورة بيان التشديد في مخالفة سبيل المؤمنين. وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، الذين من أصلابكم تخصيص ليخرج عنه زوجة الإبن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنهم، يعني لو فرضنا عنده ربيب ليس ربيبة وهذا عنده زوجة، يحق لك أن تتزوجها إذا مات هذا الربيب، مثل غندر ربيب شعبة وعاصم حفص ربيب من ربيب عاصم، فلو فرضنا هذا تزوج يحق لهذا أن يتزوج، نعم، الذي رباه، كتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وأن تجمع بين الأختين يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانت شقيقتين أو لأب أو لأم. لماذا قلنا بهذا؟ لأن العام لما يأتي عاما يعمل به على عمومه، وذلك في الزوجين. وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء، بقت عندنا مسألة، واحد يشتري جاريتين هل يحق له أن يجمع بينهما؟ فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين، وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح، وأما الجمع بين الأختين في الملك دون الوطء فجائز الاتفاق. لو فرضنا قد يشتريهما فقط ويخلفه ولا يطأهما جائز الاتفاق. إلا ما قد سلف، المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفي عنكم فلا تؤاخذون به. وهذا من رحمة الله تعالى أن الله قد عفى عن بعض الأمور التي كانت تحصل، وهذا أرجح الأقوال حسب ما تقدم في الموضع. إلى هنا نتوقف ونكمل غدا بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. وجزاك سيدي.